بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد سبقت لنا آية الدين في آخر البقرة، ووقفنا عند قوله جل وعلا: وأشهدوا إذا تبايعتم. طيب، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضر كاتب ولا شهيد. وسبق هل الإشهاد عند المبايع واجب ومستحب؟ نقول إذا لم يحتج إليه فإنه لا بأس أن لا يشهد، لأنه ورد أن الصحابة كانوا يتبايعون ولا يشهدون عند كل بيع أو يكتبونه. قال جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد. ولا يضار كاتب ولا شهيد، هذا نهي من الله جل وعلا أن لا يضار الكاتب والشهيد، يعني لا تضر الكاتب والشهيد إذا كتب، والكاتب والشهيد أيضا لا يجوز أن يضر غيره بما يكتبه ويشهد عليه. ويدل على هذا الفعل قوله: لا ولا يضار. الراء مشددة، وإذا كانت مشددة معنى أن هناك راء آخر. ولا يضار يعني ولا يضارر، وأيضا في قراءة ولا يضارر. فلا يضار فعل مبني للمعلوم، إذا قلت ولا يضارر صار فعل مبني للمعلوم، فيكون المعنى الكاتب والشهيد لا يضرون غيرهم، فالكاتب لا يضر من يكتب لهم أن يزيد شيئا أو ينقص شيء أو يكتب كتابة غير واضحة يلتبس معها الحق، والشاهد أيضا لا يضر المشهود له ولا المشهود عليه. هذا إذا كان فعل مبني للمعلوم، يعني ولا يضار كاتب ولا شهيد، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، فالكاتب والشهيد هو الفاعل. وقد يكون فعل مبني للمجهول، يعني مبني لما لم يسمى فاعله، وهو قوله: ولا يضار يعني ولا يضارر، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، يعني لا تضر الكاتب ولا تضر الشهيد. كيف نضره؟ الكاتب ممكن أننا نطلب منه الكتابة وهو مشغول عنده أمر أهم، فنحرجه بالكتابة ونضيع عليه مصالحه الأخرى، هنا حصل منا الضرر للكاتب. ومثله الشهداء، إذا عطلنا لهم مصالح أو منافع يتضررون منها، هذا هو الضرر. والقراءتان صحيحتان، فالمعنى لا يضارر كاتب ولا شهيد، ولا يضارر كاتب ولا شهيد، فالكاتب والشهيد لا يضر غيرهم، لا يضرون غيرهم، وغيرهم لا يضرونهم. ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وإن تفعلوا يعني وأن تضر الكاتب والشهيد، أو الكاتب والشهيد يضر غيره، إن حصل الضرر فإنه فسوق بكم. فسوق يعني خروج عن الطاعة، الفسق الخروج، فسقت الثمرة يعني خرجت. فالفاسق سمي فاسق لأنه خارج عن طاعة الله جل وعلا. وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إضرار بعضكم لبعض هذا خروج عن طاعة الله جل وعلا. واتقوا الله ويعلمكم الله. اتقوا الله، إلزموا التقوى، افعلوا الأوامر والنواهي، ويعلمكم الله. الواو في قوله ويعلمكم ليست عاطفة، استئنافية، يعني ليس المعنى اتقوا الله ثم يعلمكم الله وإذا ما اتقيتم لا يعلمكم الله، لا، ليس هذا معنى الآية. معنى الآية اتقوا الله، اتقوا الله، انتهى الكلام هنا، ثم ابتدأ كلام جديد، جملة مستأنفة، فيعلمكم الله. فكل هذه الآداب التي في الآية وغيرها يعلمنا الله جل وعلا إياها. نعم، التقوى سبب للعلم، والتقوى سبب لحفظ العلم ونمائه وسبب لبذله والبركة فيه. لكن ليس المعنى أن من اتقى علم، لا، لأن هناك أناس علمهم الله وهم ليسوا أتقياء. الكفار عندهم من العلم ما لا يحصى أيضا، ومع هذا ليس عندهم تقوى، لكن التقوى لا شك أنها سبب للعلم. واتقوا الله ويعلمكم الله، ويعلمكم الله. وما ظنك بعلم علمك الله إياه؟ إذا علمك الله شيئا فاعلم أن الله عز وجل أعطاك من أعلى الأمور ومن أفضلها. وإذا علمك الله شيء علمك حفظه، وعلمك العمل به وبذله والبركة فيه. ولهذا ينبغي الإنسان أن يكثر من سؤال أن يعلمه الله جل وعلا. ومما ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، نقل عنه أنه كان يقرأ في الآية الواحدة ما يقرب من 100 تفسير، وكان إذا كان في الليل آخر الليل يذهب إلى البيوت الخاربة ويضع خده على الأرض، يضع خده على الأرض ويقول: يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. شوف جهد عظيم وانطراح بين يدي الله جل وعلا، يضع خده على التراب، يقلب خده على الأرض ويسأل الله عز وجل أن يعلمه. لأنك إذا أردت العلم فاقترب من الله، تواضع، إذا تواضعت أعطاك الله العلم. وكلما ترفع الإنسان كلما حرم من العلم على قدر ترفعه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، بكل شيء، في الماضي والحاضر والمستقبل والمعدوم، لو كان كيف يكون. وعلمه جل وعلا علم كامل لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان، علمه كامل لم يسبق بجهل ولا يقتفيه نسيان. ثم قال جل وعلا: وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا. وإن كنتم على سفر، يعني إن كنتم مسافرين، الجملة حالية، خبر كان بمعنى الحال، يعني إن كنتم حال كونكم مسافرين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا، يعني لم تجدوا كاتب يكتب بينكم في هذا الدين المؤجل، أما التجارة تديرونها بينكم لا يحتاج كتابة. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. رهان خبر لمبتدا محذوف تقديره فعليكم رهان مقبوضة، يعني يضع رهن. والرهن، الرهن في اللغة هو الحبس والمنع، أما الرهن في الاصطلاح فقد مر معنا أنه توثيقة دين بعين يمكن استيفاءه منها أو من ثمنها، هذا الرهن. فإذا كنتم مسافرين وتبايعتم دين مؤجل ولا عندكم كاتب يكتب هذا الدين، فخذ وثيقة، توثق، خذ لك سلعة، سيارة، عرض، أي شيء، اجعلها رهن لهذا الدين. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، يعني ضعوا لكم وثيقة مقبوضة، اقبضها، خذها حتى تتمكن من حقك ولا يضيع عليك حقك. وكيف قبض هذا الرهن؟ قبضه حسب العرف، كل شيء بحسبه. يعني أحيانا لو جعلت السيارة رهن وقلت خلاص القبض أضع اسمي بالاستمارة أو رهنها، ما تقدر تبيعها، هذا نوع من الرهن. فالقبض كل شيء بحسبه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذا أمن بعضكم بعضا، إذا كان الشخص الذي أمامك تأمنه وتعلم أنه لن ينكر ولا يزيد ولا ينقص فلا يحتاج، لا يحتاج رهن ما دام أنه أمين عندك، فإنه يكفي. فإن آمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، فليؤدي فليعطي الذي اؤتمن أمانته، سلم هذا الدين المؤجل الذي عندك أده إلى صاحبه فهو أمانة، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، يعني ما اؤتمن عليه الذي اؤتمن عليه ليؤديه كاملا، فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه، وليتق الله يعني ليحذر، ليحذر من الزيادة، من النقص، من عدم إعطاء الأمانة إلى صاحبها. ولهذا قال وليتق الله ربه، أولا وليتق الله يعني ربه الذي يعبده ليتقيه، ثم قال ربه لأن المالك له المدبر. فمن أفعاله جل وعلا ومن قوته أن ينتقم من الذي لا يؤدي الأمانة، فقال فليتق الله ربه، فليتق الله وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة، ولا تكتم الشهادة، الكتمان الإخفاء، يعني لا تخفوا الشهادة ولا يجوز كتمانها، لأن كتمان الشهادة فيه ضياع للحقوق، فيه ضياع للحقوق. ما ظنكم أيهما أعظم، شهادة الزور أو الإشراك بالله؟ الذي يشهد زور مسلم ولا كافر؟ مسلم، ارتكب معصية كبيرة من كبار الذنوب. والذي يشرك بالله كافر خارج من الملة. إذن أيهم أعظم؟ الشرك بالله. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الكبائر كان متكئا عليه الصلاة والسلام، كان متكئا، فقال الإشراك بالله وعقوق الوالدين، معلوم أن حق الوالدين بعد حق الله، فذكر عقوقهما بعد الشرك، وكان متكئا ثم جلس، ليدل على أنه تهيأ لأمر عظيم. وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا لا يسكت، وفي رواية ليته سكت، شفقة على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كاد عليه الصلاة والسلام أن يتعب ويتأثر من كثرة ما يقول وشهادة الزور وقول الزور. لماذا ركز على شهادة الزور ولم يكرر الشرك بالله وعقوق الوالدين؟ لأن الإشراك بالله وإن كان خروج من الملة عقوق الوالدين هذا إثم بين الشخص وبين نفسه، ما يتعلق به إفساد للمجتمع برمته، أما شهادة الزور فهي إفساد للأمة كلها، أخذ لحقوقهم، إذا انتشرت شهادة الزور ضاعت الحقوق، وإذا ضاعت الحقوق فسيضيع الدين، وإذا ضاع الدين سيقع الناس في الشرك. واضح أو واضح؟ لأن الناس إذا سلبت حقوقهم اضطروا إلى أن يكذبوا، إلى أن يقتل بعضهم بعضا، إلى أن يحلفوا بغير الله، إلى أن يعتمدوا على الأشخاص الذين ممكن يعطونهم حقوقهم ويتعلقون بهم من دون الله. إذن شهادة الزور إفساد من كل وجه، مع أنها من حيث الإثم ليست كالشرك بالله. ولهذا قال جل وعلا ولا تكتموا الشهادة، لا تخفونها، أبدوا الشهادة، لا سيما إذا كان الحق ليتيم لا يعلم عنه، يعني يتيم له إرث من أبيه، أخوانه الكبار أكلوا إرثه وكانوا ما يعلمون، ما يعلمون أنه حرام، واليتيم هذا ما يعلم وأنت تعلم أن له حق، لماذا تكتم الشهادة؟ شخص أخذ ماله، أخذ عقار مال له، وتعلم أنت أنه ملك لفلان ويتخاصمون وتسكت، يبحث عن شاهد ما وجده، فيؤخذ حق المسلم وأنت تعلم أنه له، هذا من كتمان الشهادة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول ألا أخبركم بخير الشهداء؟ الذي يأتي بالشهادة قبل أن يسألها. لماذا؟ يقول العلماء هذا يحمل على الحاجة إليه، الحاجة إليه، أما إذا كانت الشهادة بمجرد التسرع وعدم التثبت وكما يقال الحمية والحياء، فهؤلاء قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم في آخر الزمان يشهدون ولا يستشهدون، يشهدون ولا يستشهدون. ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، من يخفي الشهادة فإنه آثم قلبه، يعني أن قلبه قد غشاه الإثم، قد غشى قلبه الإثم من كل وجه. وذكر الإثم في القلب لأن الشهادة في القلب، الشهادة داخل في قلبه يعلم هذا الشيء وكتمها في قلبه، فكان الإثم في هذا المكان الذي يعلم الحق وكتمه. ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. ختمت الجملة بتحذير عظيم، إذا كان الله عز وجل عليم بما نعمل فيترتب على ذلك المراقبة منه والخوف منه، أن نراقب الله جل وعلا وأن نعلم أننا لا نفعل شيء إلا والله جل وعلا مطلع علينا، فإما أن نعاقب مباشرة وإما أن يمهل الإنسان يستدرج يشهد أول مرة ثاني مرة ثالث مرة ما عاقب الله جل وعلا، فمسكين مسكين يظن أن الله عز وجل راض عنه وهو استدراج حتى إذا أخذه الله لم يفلت. يقول جل وعلا، يقول عليه الصلاة والسلام إن الله لا يمهل للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، ثم تلا قوله جل وعلا وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. ثم قال جل وعلا لله ما في السماوات وما في الأرض، لله ما في السماوات وما في الأرض، جملة خبرية، جملة خبرية تدل على أن ما في السماوات وما في الأرض لله جل وعلا لا لغيره وليس له فيها شريك، فهي لله خلقا وملكا وتدبيرا، هي لله خلقا هو الذي خلقها لم يكن معه شريك ولا عوين جل وعلا، وهي ملكا له ليس هناك مالك لشيء من السماوات والأرض غير الله جل وعلا وهو المدبر لها، لا يدبر شيء من الكون غير الله جل وعلا. لله ما في السماوات وما في الأرض، السماوات جمع أرض مفرد، يعني وما في الأرض وما في الأراضين لأن الأراضي سبع لكنها تفرد في القرآن، تجمع السماوات وتفرد الأرض لأن الأراضي لو جمعت لكان اللفظ ثقيلا، لو جمعت لكان اللفظ ثقيلا، فالإفراد يجعل اللفظ خفيفا يتناسق. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه، وإن تبدوا ما في أنفسكم، إن تظهروا ما في أنفسكم، والإظهار معلوم أن الإنسان إذا أظهر شيء حوسب عليه بلا أشكال. وإن تبدوا ما في أنفسكم يعني ما في قلوبكم، ما في أنفسكم ما في قلوبكم، أو تخفوه تسروه يحاسبكم به الله. وهذه الآية لما نزلت أتى الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجثوا على الركب بين يديه فقالوا يا رسول الله نزلت آية لا نستطيعها، أو كما قال رضي الله عنه آية عظيمة، إذا كان الله جل وعلا سيحاسبنا على ما نضمر هلكنا ما نستطيع، لأن أنت الآن أحيانا تضمر في نفسك شيء بدون اختيارك، أحيانا تبغض لك شخص ما تستطيع أن تحبه وتجحد، تكتم أنك تبغضه تدعو له تقول حياك الله يا أبو فلان وأنت من الداخل تبغضه، إذن أنت كتمت شيء سيحاسبك الله عليه. فجثوا على الركب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وقال لهم قولوا سمعنا وأطعنا، لا تقولون كما قالت اليهود سمعنا وأطعنا، قولوا سمعنا وأطعنا، اسمعوا وأطيعوا، الله جل وعلا كريم، أذعنوا لا تعترضوا. فقالوا سمعنا وأطعنا، فلما أذعنوا وعقلتها قلوبهم، عقلت هذه الآية وآمنوا بها وصدقوا وسمعوا وأطاعوا، نزلت الرحمة من الله، رحمهم الله جل وعلا، فنسخ هذه الآية وأنزل آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخر الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، رفع عن أمتي الخطأ ما لم تعمل أو تتكلم. وعلى هذا ما يدور في قلب الإنسان لا يعاقب عليه، ما يضمره ولم يظهره فإنه لا يعاقب عليه، إلا إذا كان ما يضمره اعتقاد، هذا يعاقب عليه. لو لم يتكلم، إذا اعتقد أن مع الله شريك، إذا اعتقد أن الله ليس له صفة كمال مثلا، فالاعتقاد هذا قد يوصله إلى حد الكفر. أما حديث النفس الذي ليس باعتقاد، يعني خطر في نفس إنسان أنه يقتل شخصا من الداخل، هم أنه يقتل شخص، ثم بعد ذلك ما فعل، لم يتكلم ولم يفعل، فإنه لا يأثم. ولهذا الصحابة آتوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يتمنى أن يخر من السماء ولا يتحدث بشيء يتحدث به، لأن الشيطان يدخل يوسوس في القلوب، فقد يأتي في قلوبهم بوساوس يخاف منها الإنسان. أحيانا الشيطان يوسوس لك في الآخرة، يوسوس لك في ربك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، لأنه ضعيف خلاص. وفي رواية: ذاك صريح الإيمان، يعني هذا علامة الإيمان، أن الإنسان يخطر في باله خواطر ويدفعها، لا يستسلم لها ولا يتكلم ولا يفعل، فإنه لا يؤاخذ بذلك. فلما نزلت هذه الآية: وإن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. طيب، إذا كان يحاسبكم به الله فيعذب من يشاء بالأشكال، لكن يغفر، كيف يحاسب ويغفر؟ المراد بالمحاسبة عند قوله يحاسبكم به الله يعني يطلعكم عليه على وجه المحاسبة، يطلعكم عليه على وجه المحاسبة، يعني يقررها لكم: أنت فعلت كذا، أنت أضمرت في نفسك كذا، هذه المحاسبة يعني العرض. ثم بعد ذلك إن شاء عذب وإن شاء غفر. فمعنى يحاسبكم به الله يعني يجعلكم تطلعون عليه ويخبركم به على وجه المحاسبة، فإن شاء عفا ولم يعذبكم، وإن شاء عاقبكم عليه. فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، يغفر يستر ذنبه، ويعفو يتجاوز، يتجاوز عمن يشاء على حسب حكمته جل وعلا. والله على كل شيء قدير. المتبادر إلى الذهن أن قوله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء أن تختم الآية بقوله: ها والله غفور رحيم. لكن ما ختمت بقوله والله غفور رحيم، لأنه لو قال غفور رحيم ما ناسب مع قوله يعذب من يشاء، ولو قال شديد العقاب مثلا ما ناسب مع قوله غفور رحيم. لكن القدرة تدل على أنه قادر أن يغفر وقادر أن يعفو، فلا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. فقال: والله على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء، على كل شيء قدير، يعذب من يشاء لا اعتراض عليه، ويرحم من يشاء لا اعتراض عليه جل وعلا. ولو عذب الخلق، لو أن الله عذب الخلق كلهم في النار ما كان ظالما لهم أبدا. ولهذا الله عز وجل يدخل عباده الجنة برحمته، برحمته، ويدخلهم النار أكملوا بعدله، بعدله، لأنه ينظر إلى يزن سيئاتهم وحسناتهم فيستحق النار، إذن هو دخل النار بالعدل. أما الجنة ما دخلها بالعدل، دخلها بالرحمة. لو أن الله عز وجل حملك بالعدل ما دخلت الجنة أبدا. ولهذا يذكر أن رجل له أن تريد أن تدخل الجنة بعملك أو برحمة الله. فتذكر أن عنده أعمالا جليلة فقال بعملي. فقيس نعمة واحدة من نعم الله قيل أنها البصر، أخذت نعمة البصر فوضعت في ميزان، ووضعت أعماله كلها في ميزان آخر، فطاشت نعمة السمع والبصر فقيل اذهبوا به إلى النار. لماذا؟ لأن باقي نعمة السمع، نعمة اللسان والفم والأعضاء، عد من النعم، وإن تعد نعمة الله تحصوها، إذن ما يستحق الجنة. فنظر قالوا ماذا تريد؟ قال أريد رحمة الله جل وعلا، فأدركته الرحمة ودخل الجنة. لأن الإنسان لو يمضي حياته كلها سجدة واحدة منذ أن خلق إلى أن بعث، سجدة واحدة ما بلغ شكر نعمة واحدة من نعم الله جل وعلا أبد. يا أخي أحيانا يخرج بك جرح صغير مثل رأس الإبرة في طرف لسانك، ما تقدر تأكل ولا تشرب ولا تتكلم ولا تنام، ما أضعف ابن آدم، لكنه كفور كفور. ولهذا الله عز وجل ذكر آيتين في كتابه، مرة ختمها بمغفرة الله ورحمته، ومرة ختمها بكفر الإنسان. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. والمعنى أن مع كثرة النعم فالإنسان كفور والرحمن غفور. فالنعم كثيرة، ومع هذا نكفر مع كثرة النعم، والله عز وجل يغفر ويرحم. والله على كل شيء قدير، صلى الله وسلم على نبينا محمد.